هذا إنسان يقول إنه يصوم يوما ويفطر يوما، ولكنه يقوم من الليل في ليلة اليوم الذي يفطر فيه، وينام في ليلة اليوم الذي يصومه، فهل في ذلك بدعة؟ نقول إذا لم يعتقد أن هذا فيه فضيلة وإنما هذا هو الأرفق به فلا بأس بهذا. أما إذا دعا إلى هذه الطريقة وادعى فضيلتها، أو أنه هو يعتقد أن فعله هذا كونه يقوم هذه الليلة بذاتها وينام تلك الليلة بذاتها معتقدا فضيلة هذا العمل، فإن هذا يعتبر بدعة. أما إذا كان فعله لأنه الأرفق به فلا يعتبر بدعة، إنما التبديع إذا كان يرى أن فعله هذا في قيام هذه الليلة وترك قيام تلك الليلة أن هذا أفضل، فهذا لا دليل عليه، بل الدليل على أن الإنسان يسن له أن يقوم آخر الليل ولا يقوم الليل كله، وإنما يقوم آخر الليل، هذا هو أفضل ما يعمله الإنسان، وهذا يكون في كل ليلة وليس خاصا بليلة بعد ليلة. هذا يقول: ما حكم عذرة الدجاج، هل هي نجسة؟ نقول: ما كان يؤكل لحمه فعذرته طاهرة وبوله طاهر، فالإبل والبقر والغنم والخيل والطيور مأكولة اللحم، والدجاج والأرانب والغزلان وما شابه ذلك مما يؤكل لحمه، فإن بوله وعذرته كلها طاهرة. هذا يسأل يقول: حدث نقاش بين بعض الطلبة حول تطويل القراءة في الصلاة، وما هي السنة في ذلك؟ وذكر كلاما ساقه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح. السنة هو أن الإنسان يصلي كما كان الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل في قراءة صلاة الفجر، وكان يخفف القراءة في صلاة المغرب، وكان يتوسط بالقراءة في الظهر والعصر والعشاء، وربما خالف ذلك لبيان الجواز، فربما أطال المغرب وقرأ سورة الأعراف أو الطور، وربما قرأ الفلق والناس في صلاة الفجر، وهذا لبيان الجواز. وصلى معاذ رضي الله تعالى عنه بالناس في صلاة الظهر أو العصر وقد أطال القراءة فيها، وكان من ضمن المأمومين رجل له راحلة، وخشي أن تضل راحلته تهرب فانفصل عن الإمام وأتم صلاته لنفسه وسلم وذهب إلى راحلته، فبعد أن انتهت الصلاة تكلم الناس في ذلك الرجل، وقال بعضهم إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل مقالتهم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه ويعرض عليه حاله وما حصل له في صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ هل لا قرأت بسبح والغاشية والليل إذا يغشى والسماء ذات البروج؟ فدل هذا على أن الإنسان يراعي حال المأمومين في حدود السنة، وليس معنى مراعاة حال المأمومين أنه يقرأ عليهم دائما بسورة العصر والنصر أو الكوثر والإخلاص، وإنما مراعاتهم في حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يقرأ في صلاة الفجر بمثل ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية، ويقرأ في الظهر والعصر بمثل سورة البروج والطارق أو بمثل سبح والغاشية ونحو ذلك، وكذلك في صلاة العشاء. هذا هو الأرفق بالمأمومين. وأما ما يعمد إليه بعض الناس من التخفيف تخفيفا مخلا، حتى إنه ذكر لي بعض الناس هنا في سؤال له، يقول إن إنسانا يقرأ سورة الضحى في تسليمتين من التراويح، ففي كل ركعة يقرأ آيتين، في الركعة الأولى يقرأ والضحى والليل إذا سجى ثم يركع، وفي الركعة الثانية يقول ما ودعك ربك وما قلى. هذا ليس من السنة، وهذا نوع من الأمور التي تدل على عدم اهتمام الإنسان بعبادته لربه. فالإنسان الذي يريد أن يتبع السنة يعمل مثل ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يطيل إطالة تشق على الضعيف والمريض وذا الحاجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ فإن وراءك الضعيف والمريض وذا الحاجة، ولا يكون تقصيرا شديدا في القراءة مما لا يطمئن بها الإنسان. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يشرب من الماء الذي شرب منه هر؟ وما هو رأي الطب الحديث فيه؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا كنت أنت جالس على مائدتك قد يأتي الهر ويلعق من طعامك أو شرابك، فلهذا أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تتصرف فيه، وهو أنه لا يؤثر على طعامك وشرابك. ولم يظهر الطب أي اعتراض على هذا أو تأييد، لأنه لم يشكل عليهم في مثل هذه الأمور، ولكن نحن عندنا الخبر الكافي والنتيجة المسبقة، وهو أنه لا ضرر فيما شرب منه القط أو أكل منه، وأنه طاهر سليم ليس فيه ضرر ولا مرض. هذا يقول دعاني صديق وكنت صائما فقلت لا أستطيع لأني صائم، فأصر علي أن أذهب معه إلى بيتي واشترطت عليه أن لا آكل الطعام، فقبل شرطي وبعد ذهابي إلى البيت أمر علي وجاءني بالطعام فرفضت الأكل، فقال لي أنت مخالف للسنة فأفيدونا بالجواب الصحيح. السنة أن الإنسان إذا دعي إلى طعام ولو كان صائما إذا كان يطيب خاطر الداعي أكله فإن هذا هو الأفضل وهو السنة، إذا كان أطيب لخاطر من دعاك فإن هذا أفضل وهو السنة. لكنك أنت قلت أنك اشترطت عليه أن لا تأكل تحضر من دون أكل، فلو لم تأكل لا شيء عليك لأنك قد أخبرته قبل ذلك وهو قبل بشرطك. هذا يقول هناك مسألة هنا في الحرم، نرى بعض الناس يأتي بأطفاله إلى الحرم وأحيانا يستخدمون مواقع الشرب للتبول لتبول أطفالهم، مما يجهلون إهراق الماء على البول، فما توجيهكم وهل الاستخدام في حالة الضرورة جائز مع إهراق ماء عليه؟ أولا الحرم مبلط والبلاط لا يشرب النجاسة ولا الماء، وعلى هذا فلا بد من شفط هذا البول وغسل مكانه وشفطه، لأن مثل هذا الحال لا يمكن أن يتسرب شيء من النجاسة داخل البلاط. لكن إذا كان في المجاري وصب عليه الماء كما لو كان في الفتحات التي توجد لتسريب المياه ونحوها وصب عليه ماء فأرجو إن شاء الله أن هذا يجزئ، لكن يجب على من عنده أطفال أن لا يمكنهم أو أن لا يحيجهم إلى أن يتبولوا داخل الحرم، وإنما إذا توقع أنهم محتاجون لذلك يخرج بهم إلى الأماكن المخصصة لذلك وهي محيطة بالحرم وخارجه، فيتفقد أطفاله بين حين وآخر إذا رأى منهم حاجة إلى قضاء الحاجة أن يذهب بهم إلى أماكنها ولا يتخذ داخل الحرم مكانا لقضاء حاجتهم، فإنه إذا تساهل في هذا الأمر يكون آثما. يقول الإنسان الذي يقوم آخر الليل ويصلي حتى أذان الصبح ثم يصلي ركعتين ويذهب إلى المسجد، هل هذا أفضل أم الأفضل الذهاب إلى المسجد قبل الأذان؟ نقول بل الإنسان الذي يؤدي السنة في منزله بعد الأذان أفضل من الإنسان الذي يصليها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يقول ما حكم إقامة جماعتين في مسجد بعد انتهاء الجماعة الأولى؟ نقول إذا جاء أناس قد فاتتهم الصلاة ويريدون أن يصلوا جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الصلاة دخل رجل فقال من يتصدق على هذا؟ فقام أحد المصلين الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مع ذلك الداخل فصارا جماعة، أي جماعة ثانية، فهذا دليل على جواز إقامة الجماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى. يقول بعد الانتهاء من غسل الميت هل يجب على المغسل الوضوء أم الغسل؟ نقول الواجب عليه الوضوء، هو من نواقض الوضوء. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.